مع كتاب الله جل وعلا دائما، ومع الآية النور، مع الآية التي هي نور مما سبق بيان بعضه أو بيان بارقة من بوارقه من قوله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. وسبق ما تيسر من البيان من الخطل والخلل والخبل الذي عليه بنو إسرائيل من اليهود والنصارى والكفار أجمعون في ضلالهم وتيهيهم عن الحق، وما تبين لهم هم من حقيقة الإسلام ومن عظمته ومن كماله ومتانة كتابه القرآن العظيم. فإذا قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، هذا القرآن الكريم فعلا جاء بالحق وبالحق القوي المبين الدامغ الذي يدمغ الباطل ويزهقه. ومن أهم المعاني العظيمة لذلك ما يجده المؤمن حينما يقرأ كتاب الله جل وعلا من الهيمنة على سائر الكتب وسائر المعلومات السابقة، مهيمن هذا القرآن الكريم، مهيمن على ما سبق من الكتب. ولذلك يجد اليهود والنصارى أنفسهم في حرج من هذا القرآن، يتحرجوا لما يقرأوا حقائق القرآن الكريم ولو بمعانيه المترجمة إليه، لأنه ما من باب تحدثت عنه التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو أي صحيفة دينية عندهم إلا وتحدث عنها القرآن بأحكم ما يكون الحديث وبأدق ما يكون الحديث وبأحق يعني الحكمة والدقة والحقيقة وبأحق ما يكون الحديث والكلام. فالتوراة التي عندهم الآن المحرفة يعني تشبه التوراة، هي ماشي التوراة في الحقيقة، أما التوراة الحقيقية انقرضت، إنما هي ما علق بإذهان بعض الحواريين من كلام المسيح عليه السلام دونه، وهذا الذي علق بإذهانهم وقع عليه التحريف الكثير. يعني القصة ديال التوراة يعني النص اللي هو الوحي اللي نزل على سيدنا عيسى لا أثر له كعيش نهائيا، النص الأصلي لا وجود له ولا لي حرف منه ما كاينش. فهذه الأناجيل يعني قلت التوراة الذي أنزل على موسى، نعم هذا وهذاك بحال يعني التوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى كلاهما لا وجود لنصه الأصلي كيف، وهم يشهدون بذلك، علماء الخبراء مؤرخ الأديان عندهم يشهدون بهذا، عندهم مسلم، وخد دعاة من دينهم يجادلون في هذا، ولكن جدالهم ضعيف هالك متهالك لا يصبر أمام الحجج التاريخية ولا قليلة، ماشي غير إلا قليلة ولا قليلة، لحظة واحدة كينهار، يعني يشبه وضع كتبهم وضع السنة عندنا يعني الريحة ديال الشبه، ماشي الشبه يعني ماشي يعني المنزلة ديال هذه التوراة اللي كيدور دابا أو الإنجيل اللي كيدور دابا بالمنزلة ديال القرآن، حاشا، منزلة يعني نسبيا ديال السنة عندنا، كما السنة عندنا فيها الصحيح والضعيف والموضوع اللي غير كذوب كاع ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، فكذلك وضع أناجيلهم وتوراتهم يعني الكلام اللي رواوه هذوك الصحابة اللي كيتسموا الحواريون رواوه عن الأنبياء ديالهم إما عن موسى أو عيسى أو عن داود أو غيرهم من الأنبياء والمرسلين من أنبياء بني إسرائيل جميعا. فالكلام اللي تروى ماشي كلام الله، كلام الله مقارضة منذ زمان، ضاع منه انتهى، النص يعني النص الحرفي ديال التوراة والإنجيل ضاع لا وجود له، وإنما هو كلام رواه أصحاب الأنبياء حواريون رووه عن أنبيائه، ولذلك هذا إنجيل متى هذا بولس هذا كذا يعني روايات متعددة بحوادث في كثير من الأحيان متناقضة مقطوع لأنه فيه الموضوع كثير، كما احنا عندنا في السنة فيها الصحيح والضعيف والحسن والموضوع، لكن ربي تعالى حفظ السنة كما حفظ الكتاب، وهيأ علماء الإسلام في وقت مبكر شديد التبكير من القرن الأول الهجري بدأت حركة النقد في رواية الحديث، فلم يكن القرن الثاني قد اكتمل أو انتصف، يعني تقريبا بداية القرن الثاني الهجري حتى كانت السنة في الأغلب من حيث المنهج تغرب الإسلام، شعبة بن الحجاج من أوائل النقاد، شعبة من أوائل النقاد في الحديث، توفى سنة 161 هجرية، بمعنى أنه يعني 60 سنة ديال بداية القرن أو من القرن الثاني الهجري كان خدام في غرب السنة، يعني ما جاي كمل القرن الأول، يعني قرن واحد من بعد هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما كمل قرن واحد من بعد هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى كانت السنة راه كتخدم كتغربل وكتوثق. أما القرآن خلاص، يعني القرآن نقل بالتواتر، نقله الآلاف على سيدنا محمد على رب العالمين، لا أثر فيه للزيادة والنقصان. وقد تحدثت قبله بأنه لم يستطع أحد منهم طيلة هذه القرون مستشرقون أن يثبت شيئا من هذا، ولو استطاع لأقام الدنيا وأقعدها. الآن ليهود النصارى اللي بغى يقول بأن القرآن فيه الغلط ولا من ناحية التاريخية ما تبش، كيضحكوا عليه ليهود النصارى ماشي المسلمين، لا ليهود النصارى العقلين، يعني العلماء الخبراء ديال الأديان ديالهم كيضحكوا عليه، يعني أنه لا مجال إطلاقا لإثبات الزيادة والنقصان في كتاب الله جل وعلا العزيز. فإذا السنة غربلت ووثقت، أما أناجيلهم المزعومة فلم تغربل ولم توثق، بل القرن اللي جاك يزيد فيه الكذوب، والقرن اللي جاك يزيد فيه الكذوب، وهكذا وكذا، حتى ولا العهد القديم في واحد العرام المجلدات كلها كذب، وهي في أصلها لا تجاوز 7 طيوان. يعني التوراة كما ثبت بالحديث صحيح المليء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجم ديال التوراة التي أنزلها الله في الألواح على موسى عليه السلام ما تعداش 7 طيوان، يعني الصور 7 الكبيرة من صورة البقرة إلى صورة براءة على خلاف في عديها، يعني ما كانتش كبيرة بزاف. أما الإنجيل فكان أقل من ذلك، لا يجاوز 200، يعني ذلك الصور اللي عندنا في القرآن فيهم 199 أو 95 أو 105. أما الزبور فكان عبارة عن قرآن، يعني توا لأن كله كيتسمى قرآن في الأصل، قرآن يعني قرآن كلام الله عز وجل، هذا معنى ديال القرآن، يقرأ ما كيتعدى شيء، يعني 5 حزاب 6 حزاب، يعني قد البقرة يمكن يزيد على البقرة بواحد الحزب آخر يدخل في آل عمران، هذا هو الزبور يعني الحجم دياله. وكان عبارة عن أدعية وأذكار. التوراة كانت عبارة عن تشريع، حلال حرام، تشريع الواجبات والمندوبات والمحرمات. الزبور كان أدعية وابتهالات. الإنجيل مواعظ، والقرآن كل ذلك جميعا. القرآن فيه التشريع، فيه الأدعية، فيه المواعظ، وفيه بركات لا تنحصر اطلاقا. صح الرسول الله، صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باش تعرفوا بأن الزبور ما كانش كبير، قال عليه الصلاة والسلام: يسر القرآن على داود، سهل عليه القرآن دياله اللي هو الزبور، فكان يقرأه بينما يأمر بإسراج دوابه. يعني أنه غير كيعطي الأمر للجيش دياله، إن كان ملك داود عليه السلام، كان ملك وابنه ملك، كيعطي الأمر للجيش دياله باش يسرجوا خيلهم، من اللي كيبداو يسرجوه هو كيبدا يقرأ، ما كيجيش باش كيكمل، كيكونوا كملوا حتى هما تسرج، يعني بعد ساعة المكانة ديال القراية وكمل يعني الختمة ديال القراءة شحال خاصة، يعني ما هي وما لونها. بينما الختمة ديال الزبور فواحد ساعة المكانة أو ساعة ونص، الجيش بدا يسرج غادي يركبوا على الخيل ديالهم، بدا هو ختم، يعني تقدير ديال ساعة ساعة ونص ديال المكانة، يعني 5 حزاب 6 حزاب 10 حزاب كاع، هذا الزبور كله. باش تعرف بأنهم كذبوا باش طلعوا الكتب ديالهم، يعني واحد سطر ديال الكتب والمجلدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هما معقدين من هذه الناحية، معقدين. وفعلا لأنه الموضوعات كلها ديالهم تكلم عليها القرآن، بالتحدي تكلم عن موسى بعلم وكيتحداهم في المعلومات، يقول لهم راكم غلطين في المعلومات، تكلم عن عيسى بعلم وعن سليمان وعن داود وعن كل الأنبياء منذ بدء الخلق والتكوين إلى آخر ما يكون من قيام الساعة، وانتقد الكتب السابقة مما افتراه بنو إسرائيل، انتقد الكذب ديالهم وبين خطأه وزلله وكشف عورته، وكيطرح التحدي، قل هاتوا برهانكم، هل القرآن بسلطانه ببرهانه من يتحدى من العالم؟ لا أحد. قوي جدا، يعني تعبير ديالهم متهافت، جاهلون بالله. الصباح كنقرأ واحد الكتاب ديال شي داعية نصراني كتبوه بالفرنسية، كيوصف فيه الخطيئة، يعني باش يتكلم على الخطيئة باش تعرف الجهل ديالهم بالله. سبحان الله، الإنسان ملي كيبدا يعرف يعني يشوف الاخرين كي يتكلموا على ربهم وكيف يتكلموا على دينهم، كي يكتشف شحال هذه النعمة ديال الإسلام. يعني أعرف الناس بالله المسلمون، كيتكلم كيقولوا الديرة ملي كدير الخطأ كدير الخطيئة فإن الله يعني يصاب بالحزن سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. يعني عبر الفرنسية تريست الحزن صفة نقص وضعف لا يحزن إلا الضعيف. إن الله يغضب ما يعرفوش يقول يغضب. الغضب دال على القوة والجبروت ولذلك فهو جل على يغضب فباءوا بغضب على غضب حاشا سبحانه وتعالى وش يحزن إنما يحزن الضعيف. إن الحزن والأسى والحسرة من صفات الضعف يعني واحد الحاجة يعني ما دركتهاش وما قدرتش نوصلها وفتني وفتني كنحزن. وإنما يحزن من يصاب بالمصائب وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. محنين هذا دابا العلماء يعني علماء الدين ديالهم محنين في معرفة الله والعنوان ديال الكتاب شنو هو ماذا تعرف عن الله سبحان الله. الله فعلا مثير الضحك والسخرية لأنه سيدنا محمد والأسف والأسف يا حسرة على العباد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد اخترج واحد اليهودي لحداه وبغى يفهم عليه بغى يوريه لأنه كان عارف الله قال له واش ظهر لك يعني بالمعنى العام من الكلمة ما بالك إذا جعل الله أو حمل الله السماء على ذيه والأرض على ذيه وبعد كيعدد الكون وكيدلو بصبعه هكا الأرض يديرها هنا والسماء يديرها هنا والسماء الأخرى يديرها هنا وبدا يعدد له فتبسم رسول الله يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيضحك على الجهل ديال هذا اليهودي. ذلك مبلغهم من العلم فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته بلا تشبيه لي بقى ندير صبعه هكا ولا يده هكذا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لأن اليهودي كيبدا يتخلي الدين والصبعين والرجلين ما عندوش يعني العلم الحقيقي لله والله عز وجل لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى تثبت له الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل كمال الجمال ديال العقيدة الإسلامية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحان الله. الله جل وعلا بعزته وقدرته أعلم عباده المسلمين علما به أعلم الناس بالله عباد الله المسلمين. القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته تعريف بالله ولا كأي تعريف. لمن أراد أن يعرف الله حقيقة على ما يكون الحق فعليه بهذا الكتاب القرآن الكريم. يعطيك صفة الكمال كيف صفة النقص. الله يحزن سبحانه وتعالى على ذلك علوا كبيرا. وإنما هو جل وعلا يرضى ويغضب يرضى ويغضب وتنسب له الصفات التي أثبتها جل وعلا بنفسه كما أثبتها لنفسه في كتابه أو ما نسبه إليه رسوله وحيا عليه الصلاة والسلام مما ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام لا يزاد على ذلك ولا ينقص. لأن بنادم غير بدا يدخل في هامه ديالو غير يوقع في التشبيه أو يوقع في التعطيل أو يوقع في المصائب والكوارث يعني التصورات البشرية. تصورات البشر بدون وحي عن الله هي كتصورات الأطفال يعني عندهم عقدة من أشهد العقدة جاتهم أن الإله ديالهم كيتصوروه تصور بشري لأنه دار المسيح ابن الله عز وجل فصاروا يتحدثون عن الله كما يتحدثون عن الإنسان سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. كيف يحزن الله عز وجل إنه وقع لهم تداخل في المخ ديالهم بين رب العزة وبين عبدين من عباده وهو المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن عقدهم أنهم أجهل الناس بالمسيح تعرفوش المسيح شكلا ومضمونا في الصورة دياله غلطين فيه ما عندهمش القدرة حتى على تخيل الصورة ديال سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. من اللطائف التي يعني أيضا تثير السخرية والضحكة الآسي فعلا كيصوروا سيدنا المسيح راكم تعرفوا الصورة ديالو راه مشهورة كتبع حتى هنا مع الأسف في الأسواق وموجودة في الكنائس ديالو كيصوروا واحد الراجل عينيه زرقين ووجهه زعر والشعر ديالو صفر ما عمر المسيح ما كان هكاك كذبوا. هذه الصورة ديال الإنسان الأوروبي والمسيح ما عمره ما كان أوروبي هو رجل مشرقي. وصح في الحديث النبوي الصحيح أن سيدنا محمد شافه وشافه في الصورة ديالو البشرية الأرضية شافه في ليلة الإسراء والمعراج لأنه سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام هو شاف الأنبياء كاملين. ولكن يعني وجود الأنبياء في السماء الآن في الدنيا وجود روحاني لأنهم ماتوا فالصور التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي صور الأنفس أما الأجساد فقد دفنت في الأرض إلا المسيح معلوم قطعا بنص القرآن الكريم أنه ما قتل وما قتله يقينا يعني الله عز وجل رفعه ببدنه. فهذه الصورة اللي شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ديال المسيح هي براسها اللي كانت في الأرض شي واحدة أخرى شي صورة نفسية أو صورة روحية لا حرفا. فقال عليه الصلاة والسلام يصفه في الحديث الصحيح ليلة الإسراء والمعراج رأيت رجلا آدم أحسن ما تكون الأدمة. الأدمة شنو هي؟ السمرة سمر ما هو شبه الزعر يعني وهم يرسمون رجلا على شاكلتهم. هو الدين ديال المسيحية من دخل أوروبا حتى القرن الرابع الميلادي، يعني رفع المسيح بأربعة قرون عد سلمت أو تمسحت أوروبا. فيما يجيهم يعني ما دخلت المسيحية لأوروبا حتى تحرفت في الشرق، تحرفوا اليهود والنصارى في الشرق، عادوا وصلتهم قلوبة. ما عمر أوروبا في التاريخ ديالها عرفت المسيحية الحقيقية إطلاقا ولا مرة واحدة في التاريخ، وإنما المسيحية الحقيقية ظهرت في الشرقي وانقرضت في الشرقي، ما دخلت أوروبا حتى وجد. ولذلك رسموا لهم ما يعجبهم، دلوا لهم بنادم اللي كيبغيوه هما عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. محنين يعني فعلا محنين في الحقائق الدينية، ولذلك لا يثبتون في أي شيء من الجدل أو الحوار، لا يستطيعون لأن الحقائق عندهم باطلة ضعيفة، والقرآن متيقن من نفسه يعني من الآيات، وهذه يعني موجودة بالحرف وبالمعنى في كتاب الله في غير ما موطن وموضع، يعني عدد ديال الصور فيهم هذا المعنى، لكن بلفظين عجيب في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني شوفوا قرآن التحدي كيفاش داير، يجيك واحد مشرك وراك انت حرب مع المشركين وجاك يطلب الحماية ديالك، استجارك فأجره شدوا عندك وضمنوا الحماية حتى يسمع كلام الله. راه داكشي اللي عنده كله غير الخوى الخاوي، ما عنده فراس والو، يكون اللي بغى يكون عنده. راه القرآن إذا سمعه قهره، الدليل ديال القرآن غادي يقهره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه الله تعالى قال له وصلوا المضعو بالأمان، ديروا الحماية التامة حتى تبلغوا الموضع اللي بغى يوصلوا ثم أبلغه ما من، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحقائق الدينية على وجهها، ولو علموا ما ينطق به القرآن لخضع منهم من كان في قلبه مثقال ذرة من الصدق. يعني غير يكون عنده الصدق أنه فعلا بغي الدين غادي يخضع، فإن كان دجالا أو كان يعني شهوانيا راه ما يسمع لا لهذا الدين ولا لهذاك الدين. ولذلك كثير منهم ممن يماري في شأن الإسلام والدين ليس بصادق في طلب الدين، هو أول من ينتهك المسيحية، وهو أول من يخون التوراة أو يخون الإنجيل. كثير من الدعاة ديالهم بسبب عدم صدقهم في طلب الحق في التوراة والإنجيل، هو كيقرأ الإنجيل بالكذوب، هذاك الإنجيل اللي محرف هو النيت كيعاود يقرأه بالكذوب، فلو قرأه بصدق لهداه الله إلى الصدق الحقيقي الذي هو القرآن الكريم. غير يطلب الحق فإذا سمع القرآن خضع، لأن القرآن يؤمن بجميع الأنبياء، وهذه عقدة أخرى تتزاد على العقد السابقة، كما يؤمنون بالمسيح نؤمن به أفضل مما يؤمنون به، وكما يؤمنون بموسى نؤمن به أفضل مما يؤمنون به، ونؤمن بداود وبسليمان وبكل الأنبياء وبكل الحق لا نفرق بين أحد منهم، هذه العقدة ديالهم. ولذلك فعلا حسدوا المسلمين حسادا منهم. هذا الأمر إذن يدل على أن هذا القرآن مستيقن، يعني كلام كيتكلم كلام عنده اليقين من نفسه وعارف أشنو عنده، والله تعالى له العلم المطلق الكامل بما كان وبما هو كائن وبما سيكون إلى يوم القيامة. فاعفوا واصفحوا، الله تعالى يلتفت كيتسمى التفات، هذا في عربية في البلاغة ما تفهموش بالمعنى الحرفي، يلتفت إلى المسلمين ويقول لهم عفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا العفو والصفح ماشي زعما يعني سمح له، يعني لا، هو بمعنى آخر، صحيح هذا المعنى وارد لكن معنى أوسع، يعني المقصود هنا بالعفو المعنى اللغوي ديالو، والصفح كذلك المعنى اللغوي ديالو، يعني كتقول يعني تعفو زعما ما تبداش فيهم، هذا المعنى العامي، ما تبداش فيهم وما تمحلش راسك معاهم، راه غادي تجاوزهم التاريخ، يعني المعلومات ديالهم تولي متجاوزه تاريخيا وتجاوزهم العلم الطبيعي، العلم الطبيعي تجاوز التوراة المحرفه وتجاوز الانجيل المحرفه، لان فيها حقائق تخالف الحقائق العلميه. ويثبتون للارض الثبات ولا يريدون ان يعترفوا بكريه الارض ولا بحركتها، ومازال يعني التاريخ ديال كوبرنيك وغاليليو مازال لاصق في الذاكره العلميه ديال اوروبا وديال العالم كله، حرقوا من العلماء ما حرقوا واعذبوا وقتلوا، لان يعني عندهم حقائق قال بها قساوستهم جعلوها في كتبهم وزعموها لله عز وجل تعالى الله عنها، لا تثبوت. فاعفوا يعني خليهم اهملهم من قولك عاف الشيء وعاف العشب إذا نما هملا، يعني يعني كتقول عافاتي الشجرة يعني كبرت ودرت العشب ودرت يعني شجرت بواحد الشكل يعني وحشي ما جاش الفلاح ولا الجرديني عشبها وقطعها. فالشيء العافي هو اللي يعني تترك تهمل أو الشايط. وفي بلاغة العربي كما في أساس البلاغة يعني تقول العرب أطعمون من عوافيكم دامت لكم عوافيكم. العوافي هي ديك المكلة اللي شطت عليكم طعمون منها، يعني هذا قول الفقراء أطعمون من عوافيكم يعني من المكلة الفاضلة اللي شطت عليكم دامت لكم عوافيكم يعني الصحة والسلامة والعافية. وإنما سميت عافية لأنه البدن ينمو ويستريح. فإذا فعفوا يعني اهملهم خليهم يعشبوا يشجروا ويديروا اللي بغاو من الكلام الخاوي ديالهم ما تهتمش. واصفحوا أيضا بنفس المعنى لكن فيه معنى أكبر من الإهانة. هذاك المعنى يقول ضرب عنه الصحة دعما كتسد عليه خطرة رأى ربي تعالى سيأتي أمره حتى يأتي الله بأمره. قال بعض المفسرين ذلك تشريع القتال والجهاد لكن هذا لحينه. ما معنى لحينه؟ يعني لا يستوعب الآية كلها بل الآية أكبر وأعظم حتى يأتي الله بأمره. إن كان جهادا فجهاد وإن لم يكن أمر الله أعظم. يعني لما خدمش بندم مازال الله سبحانه وتعالى من وراء كل شيء حتى يأتي الله بأمره من المصائب لا قدر الله أو من الهداية لما لا. علاش بندم يحتمل غير يحتمل الأسوأ؟ قد يقلب قلب الكافر مؤمنا وقد يذله الله وقد يهديه وقد فحتى يأتي الله بأمره أمر الله أوسع. يعني هذا الأمر هذا عبارة ديال الأمر في القرآن اللي كتجي كتعني الأمر الغيبي دي الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يحيط به ولا أن يصنفه. ما عندكش القدرة ولا الإمكان باش تقول أمر الله غادي يكون هكذا ما يكونش هكذا لا. وإنما أمره يعني تقديره وقضاؤه وقدره مما هو وحده من دون خلقه عليم به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا قل الروح من أمري ربي أمر الأمر عالم الأمر أي عالم التقدير والتكوين الإلهي الذي لا إحاطة لأحد به. فربي تعالى يقول لك مازال الله سبحانه وتعالى غادي يجاوبهم إلا ما جاوبهم في الدنيا كاين القيامة. هو الدنيا شحال فيها كفر من كفر وتجبر من تجبر كان من المسلمين أم كان من غيرهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير قدير على أن يبيدهم جميعا قدير على أن يذلهم أو يهزمهم قدير على أن يفعل بهم أي شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى حكيم يجعل لكل وقت قدرا ولكل قدر وقتا. ولهذا إذن المؤمن ما كيبقاش معقد تجاه الآخر من اليهود والنصارى واللي يكون كيحاور بواحد العزيمة عالية ومرتاح ما معصبش لأن الحق عندك والقوة عندك. كذلك الجدل أو الصراع تخيلوا بالصراع البدني يعني اللي كيكون بين واحد قوي بدنيا واحد ضعيف كتلقى عادة هذاك القوي كيتكلم ببرودة لأنه عارف راسه غادي يقبط هذاك واحد شدة واحد يحطه في الأرض والآخر محن لأنه كيعبر على الضعف ديالو بالكلام. فكذلك هم يعبرون عن ضعفهم الفكري بكثير من الهرج والمرج. القرآن الكريم كلمات بليغات وجيزات ما هو إلا حوالي 300 صفحة شيء عجيب جدا يعني هو حقيقة من الأشياء الغريبة أنه يكون كتاب أقل من هذا الحجم لأن درى فيه التفسير يعني ما يشبه هذا الحجم كتاب أحاط بالكون كله عن الكون كله حقائقها أسرارها من بدء النشء والتكوين إلى آخر يوم في عمر الكون ثم في إعادة تكوين الكون من جديد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وضمن ذلك تكلم عن الوجود البشري وطبيعته وتاريخ الأنبياء ما ترك من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. علم ذلك الشيء من علمه وجهله من جهله. وحقيقة من الإعجاز أنه هاد المعلومات الكبيرة الضخمة ممتدة في الزمان وفي المكان وفي التاريخ وفي الكائنات يعني تجمع في كتاب بهذا الحجم حقيقة من الأشياء العجيبة. هذا وجه من وجوه الإعجاز. ولذلك غير بنادم يبغي يتكلم على واحد الحقيقة قد صبع قصدها مجلد بينما القرآن الكريم بتعبيره بإشاراته بلطائفه جمع السر وأخفى. ومن هنا إذن المؤمن إذا اشتغل بالقرآن وتعرف إلى القرآن استفاد كثيرا. استفاد علما عن الله وما أدراك ما العلم بالله واستفاد علما عن نفسه وعن الحق وعن الدين وعن الدنيا وعن الآخرة وعن الآخرين تائهين ضالين والمغضوب عليهم وسائر الملل والنحال. وتعلم أنا إذن ما النعمة التي أنت فيها أيها المسلم، وتعلم أيضا ما الخسارة الكبرى التي عليها المسلم الغافل عن هذا القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.